بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، من كتاب الفقه الميسر وقفنا في المرة الأخيرة عند المسألة السادسة في كتاب الطهارة بعنوان آثار الآدميين وبهيمة الأنعام، آثار الآدميين وبهيمة الأنعام، يعني بالآثار، والآثار جمع سؤر، الآثار جمع سؤر، والسؤر هو ما بقي في الإناء بعد شرب الشارب منه، السؤر ما بقي في الإناء بعد شرب الشارب منه، يعني اللي يتبقى بعد ما تشرب كوب ماء، إناء تشرب أنت أو يشرب غيرك. لذلك قال آثار الآدميين وبهيمة الأنعام، يعني المتبقي من الآدمي، وهو عبر بالآدمي ليشمل الآدمي بنوعيه المسلم والكافر، وبهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام الدواب ونحو ذلك وغيرها كما سيأتي في التفصيل. الإنسان يشرب، الدواب تشرب، ويتبقى أحيانا بعض يعني ما يعني يشرب منه الإنسان أو يشرب منه الدواب، هذا يسمى سؤر. قال فالآدمي طاهر، وسؤره طاهر سواء كان مسلما أو كافرا، سواء كان مسلما أو كافرا. طيب، قد يقول قائل أليس الله قال إنما المشركون نجس؟ فالجواب أن النجاسة المقصودة النجاسة المعنوية، أي نجاسة الاعتقاد وفساد الاعتقاد. أما النجاسة الحسية فلا، والأدلة على ذلك كثيرة، ومنها جواز نكاح المرأة الكتابية، جواز نكاح الكتابية، والكتابية مشركة، والكتابية مشركة. ثم كذلك يعني مماسات الكتابية أو غير الكتابية، لم يأتي دليل واحد على أن هذا يدل على نجاسة أو ثبوت نجاسة حسية بالملامسة أو الاحتكاك أو نحو ذلك. قال سواء كان مسلما أو كافرا، يعني ما تبقى من المسلم أو ما تبقى من الكافر، سؤره طاهر، سؤره طاهر. قال وكذلك الجنب والحائض، الجنب والحائض كذلك سؤر كل منهما طاهر، إذ أن الجناب والحيض أحكام معنوية تتعلق بأحكام في الشرع، لكن لا تؤثر على مسألة الآثار. وقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال المؤمن لا ينجس، المؤمن لا ينجس، سواء كان المؤمن بقى حائض أو كان المؤمن جنب، يعني المرأة الحائض مؤمنة فلا تنجس، كذلك الجنب لا ينجس. وتعبير بعض عوام المسلمين عن الجنب بأنه نجس هذا تعبير فاسد، الصحيح يقول أنه جنوب أو محدث حدث أكبر. قال وقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال المؤمن لا ينجس. وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تشرب من الإناء وهي حائض، فيأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيها، ده دليل على طهارة سؤر الحائض، خلافا لليهود الذين كانوا يستنكفون عن مخالطة الحائض في مأكل أو مشرب ونحو ذلك. وقد أجمع العلماء على طهارة سؤر ما يؤكل لحمه من بهيمة الأنعام وغيرها. أجمع العلماء على طهارة سؤر ما يؤكل لحمه، لأن ما يؤكل لحمه فهو طاهر روثه وبوله، كما كذلك في مسائل يعني ذلك. فإذا فسؤره من باب أولى. وأما ما لا يؤكل لحمه كالسباع والحمر وغيرها فالصحيح أن سؤرها طاهر ولا يؤثر في الماء، وبخاصة إذا كان الماء كثيرا. يقول: وأما ما لا يؤكل لحمه كالسباع والحمر، دي لا يؤكل لحمها، فهناك خلاف بين العلماء. الراجح أن سؤرها طاهر، لأن هذه الأشياء والدواب قد تأتي إلى بعض المياه وتشرب منها، وتشرب منها، وبعض الآنية وتشرب منها، ولا يؤثر في الماء، وبخاصة إذا كان الماء كثيرا. إذا كان الماء كثيرا، من الحاجات الطريفة التي تذكرتها أن هناك قول للإمام مالك رحمه الله تعالى بنجاسة، بل هو المشهور عن مالك رحمه الله بنجاسة المشركين، نجاسة حسية، بنجاسة المشرك نجاسة حسية. وأيضا له قول رحمه الله تعالى بعدم نجاسة الكلب، عدم نجاسة الكلب. فطبعا القول ده لو يعلموه بتوع الإعلام دلوقتي يقول لك: بصوا الإمام مالك، شوفوا الإرهاب، يقول على الكلب مش نجس، ويقول على الغير المسلمين يعني أنجاس ونحو ذلك. وكانوا عملوا عليه حملة إعلامية على طول. بسم الله ونعم الوكيل. أما ما لا يؤكل لحمه كالسباع والحمر وغيرها فالصحيح أن سؤرها طاهر ولا يؤثر في الماء، وبخاصة إذا كان الماء كثيرا، وبخاصة إذا كان الماء كثيرا. أما إذا كان الماء قليلا وتغير بسبب شربها منه فإنه ينجس. لو جت سباع أو حمر ونحو ذلك فشربت من ماء قليل فغيرت أوصاف الماء، خلاص هيحكم عليه بالنجاسة بسبب الإيش؟ التغير. ودليل ذلك الحديث السابق، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال: ينوبه يعني ما يصيب الماء بسبب ورود الدواب والسباع على هذا الماء، فقال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. الدواب والسباع ممكن خصوصا بالليل تتحرك وتأتي إلى بعض الآبار، تأتي إلى بعض العيون، تأتي إلى بعض الآنية. قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، لما سئل عن مسألة الدواب والسباع. إذن يفهم من هذا أنه إذا كان الماء قليلا، بغض النظر عن خلاف الواسع بين العلماء في مسألة التقدير، إذا كان الماء قليلا فأثر عليه ذلك من الدواب لما شربت وتركت فغيرت من أوصافه، فيتحول بذلك عن طهوريته، عن طهوريته. قال: فإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وقوله صلى الله عليه وسلم في الهرة وقد شربت من الإناء، سئل عنها قال: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. طوافين عليكم والطوافات يعني ماذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ شيء مخالط للإنسان يشق التحرز منه. ولذلك مثلا لو قيل بنجاسة يعني ما لا يؤكل لحمه كان يشق على الناس، الدواب اللي بيركبوها مثلا زي الحمر الأهلية مثلا ونحو ذلك. قالوا: لأنه يشق التحرز منها في الغالب، فلو قلنا بنجاسة سؤرها ووجوب غسل الأشياء بسبب ذلك لكان في ذلك مشقة، وهي مرفوعة عن هذه الأمة. الهرة كل شوية دخلة طلع في البيت، بل فأرت البيوت هذه كذلك نفس الكلام لأنها تتحرك كثيرا. أين؟ قال: أما ثؤر الكلب فإنه نجس، أما ثؤر الكلب فإنه نجس، وكذلك الخنزير. أما ثؤر الكلب فإنه نجس وكذلك الخنزير. يقول إن ثؤر الكلب نجس، يعني المتبقي من الكلب فهو نجس، وكذلك الخنزير. الخنزير لنجاسة ذاته، والكلب لنجاسة لعابه. الكلب في الراجح نجاسة اللعاب، في خلاف بين العلماء واسع. الراجح من هذه الأقوال أن الكلب نجاسته نجاسة لعابه وليس سائر بدن الكلب، وإلا من المعلومات الطبية أن الكلب أصلا ليس له رطوبة في بدنه، ما لهش رطوبة في بدنه، عشان بعض العلماء قال فإن كانت رطوبة البدن فوصلت منه رطوبة ونحو ذلك، ما فيش رطوبة أصلا لبدن الكلب، إن الكلب أصلا ما بيعرقش، كلب بيعرقش أصلا لأن ليس له مسام. عشان كده تجد الكلب بيعمل إيه؟ بيلهث بيلهث، فلذلك لا رطوبة لبدن الكلب. فأما الكلب إذن فالكلب النجس هو اللعاب. أما ثؤر الكلب فإنه نجس بالنص كما سات، وكذلك الخنزير. الخنزير أيضا نص القرآن على نجاسته. أين؟ أما الكلب فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، يعني كيف يكون تطهير الإناء إذا ولغ فيه الكلب؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ في الحقيقة فيه إشارة إلى مسألة اللعاب. قال: إذا ولغ فيه الكلب أين؟ أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. الخلاف الواسع الطويل بين العلماء، أولاهن يعني واحدة من 7 ولا واحدة تمنى؟ فلو فعل يعني أولاهن بالتراب كثامنة لوعد الروايات لا حرج بإذن الله. وصورة أو صفة ذلك أن يغسل الإناء بالتراب. كيف؟ يرطب التراب بحيث يوضع ماء قليل جدا على تراب، بحيث أن الماء يكون التراب يكون فيه رطوبة، فيه رطوبة، وهو الذي يسمى الثرى، اللي هو التراب اللي أو القريب من الثرى يعني. فيؤخذ هذا التراب المرطب بشيء قليل من الماء ويتم مسح غسل الطبق أو الإناء أو نحو ذلك به. قال: أولاهن بالتراب، الأولى الغسلة الأولى بالتراب. وأما الخنزير فلنجاسته وخبثه أو وخبثه، لنجاسته وخبثه، لأنه الخنزير نجس لذاته، نجس لذاته. نعم. وقذارته، قال الله تعالى: فإنه رجس، أي لما ذكر الخنزير. طيب تأتي مسألة هنا: هل يغسل أثر الخنزير 7 كما هو في الكلب؟ إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 أولاهن بالتراب. طيب إذا ولغ الخنزير في الإناء هل يغسله 7؟ في خلاف من العلماء، بعض العلماء يقولون أن الخنزير كان موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفه وما قال 7، وهناك قول قال لا، بل يفعل مع كما يفعل مع الكلب من باب القياس الأعلى، ولعله أقرب والله أعلم، من باب القياس الأعلى، لأن الخنزير أشد قذارة من الكلب، أشد قذارة من الكلب، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الكلب لكثرة يعني مخالطته في مجتمع الجزيرة ومجتمع العرب. نعم والله أعلم. ثم قال: الباب الثاني في الآنية، وفيه عدة مسائل. الباب الثاني في الآنية وفيه عدة مسائل. قال: الآنية وهي الأوعية التي يحفظ فيها الماء وغيره. ولذلك العلماء يذكرون باب الآنية بعد أبواب المياه. لماذا؟ لأن المياه لا تحفظ إلا في آنية. قال: سواء كانت من الحديد أو من غيره، الآنية تصنع من أكثر من شيء: حديد، نحاس، خشب، وغير في زماننا الآن بلاستيك ونحو ذلك. نعم. لقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. طيب، هذه الآنية، هل هناك آنية ممنوع استعمالها كآنية الذهب والفضة ومثلا أنواع المعادن الثمينة الأخرى، مثلا الأبلاتين مثلا ونحو ذلك؟ قال: المسألة الأولى، قال: استعمال آنية الذهب والفضة وغيرهما في الطهارة. المسألة الأولى تتعلق بحكم استعمال آنية الذهب والفضة وغيرهما في الطهارة، هل يجوز أن يتطهر يعني بذلك أو في ذلك، أي في هذه الآنية؟ قال: يجوز استعمال جميع الأواني في الأكل والشرب وسائر الاستعمال إذا كانت طاهرة مباحة ولو كانت ثمينة لبقائها على الأصل وهو الإباحة، ما عدا آنية الذهب والفضة، فإنه يحرم الأكل والشرب فيهما خاصة. طيب، يقول: يجوز استعمال جميع الأواني في الأكل والشرب وسائر الاستعمال، يبقى إذن يجوز استعمال آنية الحديد، آنية الخشب، آنية البلاستيك غيره نحو ذلك إذا كانت طاهرة مباحة ولو كانت ثمينة. ولو كانت ثمينة، ففي الحقيقة قوله ولو كانت ثمينة إشارة إلى الخلاف المذكور بين العلماء في الآنية الثمينة من الأشياء غير الذهب والفضة، غير الذهب والفضة كأنواع المجوهرات ونحو ذلك، أن يصنع إناء مثلا من الماس مثلا أو الألماز مثلا كما يقولون، أو الأبلاتين الغالي ونحو ذلك، أو المعادن الأخرى اللي هي الغالية جدا ربما أغلى من الذهب والإيش والفضة. في هناك خلاف من العلماء، في الحقيقة الأظهر أنها لا تجوز هي الأخرى، أنها لا تجوز هي الأخرى. لماذا؟ لأن علة النهي عن الذهب والفضة هي كسر خاطر الفقير، كسر خاطر الفقير ونفس الفقير. فقير إذا رأى الغني يأكل في الذهب والفضة هذا شيء يؤثر في نفسه، ولذلك منع الإنسان من ذلك. ثم كذلك أن هذا فيه نوع من الإسراف، ولذلك فالأقرب أنها كذلك تدخل في الحكم مع الذهب والفضة، آنية الذهب والفضة. قال: ما عدا آنية الذهب والفضة، وقلنا بقى أن الأقرب أنه يدخل كذلك الأنواع الأخرى، فإنه يحرم الأكل والشرب فيهما خاصة، فيهما خاصة دون سائر الاستعمال. والحقيقة أيضا هذه العبارة فيها نظر، يقول: فإنه يحرم الأكل والشرب فيهما خاصة دون سائر الاستعمال، يعني أنه يجوز الاستعمال، أما في الأكل والشرب فلا. طبعا يقصد الاستعمال بالضوابط المقصودة في الذهب للنساء والفضة للجنسين، لكن هو يقصد معنى أوسع، معنى أوسع، أنه هل يستعمل مثلا إناء الذهب والفضة في التطهير في الطهارة، أن يوضع فيه ماء ونحو ذلك، فهو هنا يقول دون سائر الاستعمال. الحقيقة الراجح أن يدخل كذلك فيه الاستعمال في المنع، يدخل في المنع كذلك، ولذلك أو عليه فلا يجوز اتخاذ أشياء، والاتخاذ إن ربما أحيانا يكون نوع من الاستعمال ونوع من الاقتناء، وعليه فلا يجوز اتخاذ أشياء من الذهب والفضة، أشياء من الذهب والفضة غير ما جاء به الجواز كالخاتم مثلا الفضة ونحو ذلك. أما استعمال الميدالية مثلا، المفاتيح مثلا، النظارة الذهب مثلا، المعلقة مثلا، ملعقة يعني الذهب، فهذا الحقيقة الأصح أنه يدخل في النهي، يدخل في النهي الاشتراك في العلة، اشتراكه في العلة، وإلا مسألة أكل والشرب فقط. طيب ما هو الأكل والشرب، إنه لو أن إنسانا اتخذ ساعة ذهب مثلا، ميدالية ذهب، مفاتيح ذهب، نظارة ذهب ونحو ذلك، هذا يدخل كذلك فيه. قال لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وقوله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، أسأل الله العافية. فهذا نص على تحريم الأكل والشرب دون سائر الاستعمال، وكما سبق فالأظهر والأرجح أنه يدخل فيه كذلك سائر أنواع الاستعمال الأخرى، الاشتراك في العلة. فدل على جواز استعمالها في الطهارة يقول يعني، والنهي عام يتناول الإناء الخالص أو المموه بالذهب أو الفضة أو الذي فيه شيء من الذهب والفضة. بيقول النهي عن استعمال عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة على كلامه هو رحمه الله، على ما يعني رجحنا إنه النهي عن الاستعمال والأكل والشرب فيها قال عام يتناول الإناء الخالص أو المموه بالذهب والفضة، إناء ذهب خالص أو فضة خالص، أو إناء من معدن آخر لكنه مموه بالذهب أو بالفضة، مطلب الذهب والفضة إناء. طيب هنا قد يقول قائل: استعمال الذهب والفضة في تزيين المسجد الحرام والمسجد النبوي ونحو ذلك، هناك خلاف واسع بين العلماء في هذه المسألة، في هذه المسألة، والحقيقة الترجيح فيه يصعب. لماذا؟ لأنه لا تستطيع أن تقول طبعا ده استعمال أكل وشرب، ولا استعمال شخصي، استعمال شخصي يوم الفقير لما يرى يتأثر. فلذلك من يجيزون يقولون هذه بيوت الله، وهي أعظم بيوت الله تعالى، وهي أولى بالإيش بالتزيين وكذا، مسألة طبعا فيها كلام لما يأتي إن شاء الله محل. قال: والنهي عام يتناول الإناء الخالص أو المموه بالذهب أو الفضة أو الذي فيه شيء من الذهب والفضة. الحقيقة في تفصيل، لعل الأقرب الكراهة إذا كان فيه مموه بشيء من الذهب والفضة، مموه ليس فضة خالصة ولا ذهب خالص. المسألة الثانية: حكم استعمال الإناء المضبب بالذهب والفضة. المضبب يعني يقصد به الذي يتم إصلاحه عن طريق ذلك، مضبب وصل الإناء المكسور بالجزء الآخر عن طريق ذهب أو فضة، ذهب أو فضة، إناء انكسر لأجل أن تصلحه، لن يصلح ذلك إلا باستعمال ضبة من الفضة أو ضبة من الذهب. نعم. قال: إذا كانت الضبة من الذهب حرم استعمال الإناء مطلقا لدخوله تحت عموم النص، أما إذا كانت الضبة من الفضة وهي يسيرة فإنه يجوز استعمال الإناء، لحديث أنس رضي الله عنه قال: انكسر قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. يبقى لو هيتصلح الإناء بجزء من الفضة كضبة يجوز. هنا هو رجح أنه الذهب لا يصح استعماله بأي حال من الأحوال في التطبيب، أيضا في الحقيقة هذه المسألة فيها خلاف، لكن لو لم يكون الإصلاح إلا بذلك جاز أيضا الذهب، ويكون على قدر الإيش الحاجة. ومن ذلك استعمال بعض الأشياء الأخرى كالأسنان مثلا، أسنان الذهبية. وإن كان دلوقتي الطب تقدم ولعلم أصبح الناس لا يستعملون الأسنان الذهبية، لكن في وقت من الأوقات كان الإنسان اللي هو تسقط مثلا أسنانه ونحو ذلك، فكان لا حل إلا الأسنان الذهبية مثلا أو الفضية، فلا بأس في ذلك لحاجة الإنسان وضرورته. أو الأنف مثلا الذهبية أو نحو ذلك، إن كان هناك حاجة يصح ذلك. قال المسألة الثالثة: آنية الكفار. آنية الكفار، قال: الأصل في آنية الكفار الحل إلا إذا علمت نجاستها. الأصل في آنية الكفار إنها تحل تجوز إلا إذا علمت نجاستها. هو بيكلم في الآنية هنا، لابد أن يذكر الآنية المتعلقة بغير المسلمين. الأصل في آنية الكفار الحل، حل استعمالها إلا إذا علمت نجاستها. بيحط فيها أشياء نجسة، بيحط فيها خنزير مثلا، وأنا علمت أنه كان فيه خنزير، الإناء دلوقتي فيه خنزير، يبقى في الحالة دي الإناء فيه أثر النجاسة، فإنه لا يجوز استعمالها إلا بعد غسلها، إلا بعد غسلها. لحديث أبي ثعلبة الخشني قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. يعني إذا كانت الأنية يعني بها نجاسة أو بها أثر نجاسة لا تأكلوا فيها. طيب هنا النهي ده نهي على النفي المطلق للاستعمال أم أنه على التفضيل؟ الحقيقة أنه على التفضيل، بمعنى أنه لا تستعملها بالمرة حتى لو غسلت، هذا هو المقصود. أم أنه يقصد صلى الله عليه وسلم لا تستعملوها من باب الأولى، واستعملوا التي هي ليست من أنية الكفار التي فيها نجاسة، فإن لم تجدوا قال لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها، يعني إذا وجدتم غيرها لا تستعملوا. قال: إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. إذا لو لم تجد غير الآنية التي يستعملونها في النجاسات اغسل هذا الإناء واستعمله. أما إذا لم تعلم نجاستها، إذا لم تعلم نجاستها بأن يكون أهلها غير معروفين بمباشرة النجاسة، زي اليهود مثلا ما بيأكلوش الخنزير مثلا، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أكل عند اليهود ولم يفتش، فإنه يجوز استعمالها، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أخذوا الماء للوضوء من مزادة امرأة مشركة، مزادة امرأة مشركة، فهذه المرأة النبي صلى الله عليه وسلم لم يفتش هل كانت بتستعمله في الإناء في النجاسات أم لا، لعلمه أن مشرك العرب ما كانوا يأكلون الإيش الخنزير ونحو ذلك. نعم. ولأن الله سبحانه قد أباح لنا طعام أهل الكتاب وقد يقدمونه إلينا في أوانيهم، كما دعا غلام يهودي النبي صلى الله عليه وسلم على خبز شعير وإهالة سنخة فأكل منها. اليهودي دعا النبي صلى الله عليه وسلم على خبز شعير وإهالة سنخة، اللي يعني بتعبير مجمل كده زي السمنة القديمة شوية، وذكر قال إنه الشحم والزيت يعني زي السمنة القديمة شوية. أي نعم. فأكل النبي صلى الله عليه وسلم في أنيتهم. إذن فإذا كانت الآنية نعلم أن كان بها نجاسة لا تستعمل إلا بعد الغسل، وإذا كانت الآنية لا نعلم عنها ذلك فإنها تستعمل بلا يعني غسل، ونحن غير مطالبين بالتفتيش. الأصل في الأشياء أن نحن نحكم على ظاهرها، جاب لي إناء وحطه قدامي ما فيش أي مظاهر نجاسة، أنا لا أعلم عنه أنه يضع فيه نجاسة، لا أفتش، لأن الأصل في الأشياء الحل والإباحة ما لم يعلم عن هذا الشيء أنه قد خرج عن هذا. ثم تبقى مسألة وهنا، وهي مسألة ثياب الكفار. ثياب الكفار كذلك ثياب الكفار ليست نجسة ويجوز استعمالها، وإن غسلها الإنسان لعلة أنه يتقذر لا حرج ولا بأس، خشية أن يكون علق بها نجاستهم من مني أو نحو ذلك فلا بأس، لكن إن علم النجاسة وجب الإيش؟ الغسل، وجب الغسل. نقف على المسألة الرابعة إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى، وننتقل إلى حديثنا حول بعض الأحكام المتعلقة بالمرأة المسلمة.